ثم بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى والمساكين. طبعا المساكين جمع مسكين. طيب من هو المسكين؟ حد يعرف من هو المسكين؟ قال أهل العلم المسكين هو الذي له دخل ودخله لا يكفيه. ليه مرتب صحيح بس المرتب بتاعه ما بيكفهوش، زي الموظفين، ما هم كلهم مساكين، ياخد المرتب بتاعه يدفع الإيجار ويدفع فاتورة بتاعة النور الفاتورة بتاعة المية ويدفع الغاز، ويوم 5 أو 6 في الشهر يقول لله يا محسنين. يبقى مسكين ولا مش مسكين؟ مش، مع انه ليه دخله بس الدخل بتاعه لا يكفي، يبقى ده مسكين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكهف يقول فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. هؤلاء يملكون سفينة، وبالرغم أنهم يملكون هذه السفينة إلا أن الله تبارك وتعالى قال عنهم أنهم مساكين. أما السفينة فكانت لمساكين، على الرغم أنهم يملكون سفينة. لماذا؟ قالوا لأن هذه السفينة تأتي بدخل صحيح، لكن هذا الدخل لا يكفيه. يعني ممكن تلاقي واحد مثلا عنده عمارة بسم الله ما شاء الله ويكون مسكين برضه، مع أنه عنده عمارة ما أجر العمارة دي، تلاقي العمارة دي الإيجار بتاع زمان بتاع 7 جنيه و8 جنيه 10 جنيه يا رجل زي بعض، تلاقي العمارة الطويلة العريضة دي ل15 دور دي في الآخر تلاقي مثلا 100 جنيه ولا حاجة أو 150 جنيه. يبقى مسكين ولا مش مسكين؟ مش مسكين. ليه دي؟ مع أنه عنده عمارة، ده عنده عمارة يا عم، هتديله إيه؟ عنده عمارة بس مسكين، يستحق الزكاة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال من ضمن مصارف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والإيه؟ والمساكين. فالمسكين الذي له دخل ودخله لا يكفي. طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال والمساكين ولم يقل والفقراء؟ الله يفتح عليه، تمام كده. فإذا كان القرآن الكريم أمرك بالإحسان إلى المسكين الذي معه، يبقى الفقير الذي ليس معه أصلا يبقى من باب أولى، مش كده ولا لا؟ ده الفقير أصلا معهوش، لكن المسكين معه بس لا يكفيه، فلما اللي هو معه أصلا ولا يكفيه أمرك الله عز وجل بالإحسان إليه، يبقى إذن الإحسان إلى الفقير يكون من باب أولى لأنه لا يملكه أصلا. فالقرآن الكريم هنا في هذه الآية يؤسس مجتمعا ما ينبغي للمجتمع المسلم أن يكون فيه مسكينا، بهذه الإهانة وعدم الاعتناء. ما نراه في مجتمعاتنا دليل على أننا قد تجردنا من إسلامنا. كل واحد يقول نفسي ثم نفسي، نفسه بس، واحد تلاقيه عنده ملايين وفي نفس الوقت في عيلته الفقير والمسكين، يقول لك وانا مالي، انا مالي ومالهم يا عم، نفسي ثم نفسي. طب هو المجتمع المسلم بيكون كده برضه؟ المجتمع المسلم لا يكون هكذا ابدا، بل المجتمع المسلم بيجعل اللي معاه يفيض على اللي معهوش. سبحان الله، يعني اذكر بعض احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تبين لك مدى ان الصحابه كان مجتمعهم مجتمع اسلامي حقا. للوقت احنا نحن لا نشعر باخواننا، والله مسكين ولا فقير ولا يتيم، احنا منا كل واحد ونفسه خلاص. يعني مثلا تأتي الجنازة حتى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عليه دين؟ بلى يا رسول الله عليه دين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا عليه أنتم. فيقوم رجل من المسلمين ويقول يا رسول الله علي قضاء دينه وصلي عليه، أنا هتكفل بقضاء الدين بتاعه بس صلي عليه. شوف مدى حرص المسلم على أخيه المسلم اللي هو مات حتى لا يحرم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بعد وفاته، يقول علي أنا قضاء دينه يا رسول الله وصلي عليه. ده من باب الحرص على أخيه المسلم، طيب الروح دي هتلاقيها فين دي؟ ده الواحد ممكن يكون أبوه ميت أصلا، أبوه ويكون عليه دين، ونأتي إلى الابن يا ابن أبوك عليه دين، يقول أنا مالي، هو حر، هو عمل كده قبل الموت، أنا هعمل له إيه يعني، وده أبوه. لكن في المجتمع المسلم الحق ما تلاقيش المناظر دي أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام دخل عليه أناس يلبسون الصوف مقطع ومهلهل، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالتصدق على الناس دي، لازم الناس ديت حالهم لابد وأن يتغير. إزاي يكون ناس مسلمة والوضع بتاعهم والشكل بتاعهم بهذه الطريقة؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالإنفاق على هؤلاء والتصدق عليهم. هكذا ينبغي أن يكون المجتمع الإسلامي، وتسابق الناس بالتصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. سليك الغطفاني دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، دخل المسجد في هيئة بذة، هدومه وملابسه تدل على فقره. دخل هو المسجد وجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم يا سليك واركع ركعتين، اللي هم ركعتين تحية المسجد. أهل العلم قالوا شوف مدى ذكاء النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يحقق النبي صلى الله عليه وسلم غرضين في وقت واحد، غرض ديني وغرض دنيوي. الغرض الديني هو أن يصلي ركعتين تحية المسجد قم يا سليك. الغرض الثاني عندما يقوم ويقول له قم يا سليك، إيه اللي هيحصل؟ الناس هتبص له، فلما يبصوا له وشوفوا وضعه كده وشوفوا الملابس بتاعته كده مش هيقول لهم إيه تصدقوا عليه، لأن الحالة بتاعته الناس هي أصلا شايفاها، فلا داعي أن يقول لهم تصدقوا عليه، لأن الأصل فينا أن احنا نشوف أخ مسلم لنا هيئته هكذا، يبقى ينبغي على المسلمين جميعا أن يكفلوه. عار علينا كمسلمين أن احنا أننا نرى مثل هذه المناظر لإخواننا ولا نقوم بعمل أي شيء. فطبعا عندما يقول له قم يا سليك، يبقى إذن حقق غرضا دينيا وحقق غرضا إيه؟ دنيويا. لو أنا حبيت مثلا دلوقتي أجمع فلوس مثلا لإخواننا مثلا في فلسطين أو لإخواننا في كذا أو لليتامى أو الفقراء، تخيل بقى حاول أتكلم قد إيه وأبي وأذكر الآيات والأحاديث وأحث الناس وأجيب لهم قصص من هنا وبتاع مش عارف إيه، كل ده في الآخر عشان كل واحد يطلع مثلا 2 دولار 5 دولار 10 دولار من جيبه، وفي الآخر نلم ما نلاقيش أي حاجة خالص. لكن هؤلاء بمجرد أن ينظروا إلى إخوانهم بهذه الطريقة خلاص انتهى الأمر على ذلك، ويعلمون أنه لا يليق بالمجتمع الإسلامي أن يكون من بينهم مثل هذه المناظر، فكانوا يسارعون دائما وأبدا إلى تحسين أوضاع إخوانهم. تخيل أجر الإحسان إلى المساكين عامل إزاي؟ اسمع هذا الحديث، هذا الحديث متفق عليه. سيدنا أنس يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول قال صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. يعني ايه الكلام ده؟ صلى الله عليه وسلم، يعني سعيك على الأرملة وهي التي فقدت زوجها، وعلى المسكين المحتاج بالضبط زي المجاهد في سبيل الله وشايل سيفه كده، مش كده وبس، بل يقول وأحسبه يعني أظن أنه قال وكالقائم لا يفطر، يعني زي القائم بالليل. تخيل قائم بيصلي طول الليل لا يمل ولا يكل، يعني قيامه لا ينقطع. وكالصائم لا يفطر، يعني بيصوم كل يوم ما بيفطرش ولا يوم. يبقى الإحسان إلى الأرملة والإحسان إلى المساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصلي طوال الليل وكالذي يصوم ولا ينقطع عن الصيام أبدا. طبعا لك أن تتخيل الأجر هيبقى عامل إزاي. ولذلك هذه الآية الكريمة التي نحن مصددها اللي هي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. هذه الايه الكريمه فعلا هي دستور صلاح المجتمع. يعني لا يمكن ابدا ان ترى مجتمعا صالحا الا اذا حقق هذه الايه. ولو كانت هذه الايه غير محققه لا يمكن للمجتمع ان ينصلح باي حال من الاحوال. مش ممكن ينصلح حال المجتمع إلا إذا حققنا هذه الآية الكريمة. شوف، لا ينبغي أن يكون بين المسلمين المسكين ولا الفقير أن يتركوا هكذا، وإنما ينبغي على المسلمين جميعا أن يراعوا أحوالهم. هذا بالنسبة لليتامى والمساكين. يأتي بعد ذلك